فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. So Allah made them taste disgrace in worldly life. But the punishment of the hereafter is greater if they only knew.